حجر لله ثلاثة على اقترب به يعني إما هو قاصد في المدينة فقط وظاهر أنه يعم مدينة غيرها هذا متأخر يعني وجاء أمر بعد ذلك أن أدنى معرض حية في البيت تذكرها ثلاثة يعني لا تحتاج إليه لبيته كذا وكذا ويناشدها لله ثم إذا ظهر بعد ثلاثة يقتلها لا لا يقتلها سبب ذلك أن في البيت يقول سكان من الجهة ويتصورون بشكل بصورة الحية وهنا لو قتلها لا أخذ بداري وقتلوه وهذا حصل في الصلاة صلى الله عليه وسلم غزا غزوات وغزا شاب تزوج امرأة عروس وغزا معه فرجع تلك الغزوة فوجد لما جاء البيت وجد المرأة على الباب فعار عليه أنها عروس كيف تخرج من البيت يعني وأراد أن يضربها بسهم الذي معه فقالت لا لا لا ادخل وانظر من الذي أخرج من البيت فدخل فإذا على فراشه حية مصور من مصورية عند المرأة فهذا الذي أشار إلى المرأة ألقاه على هذه الحية فضربها بذلك الثاني ورفعها إلى السماء وتحرك الرأس وحينما ماتت في نفس الوقت هو سقط ميتا فجاء نفس الوقت وقال يا رسول الله هذا رجل جديد عروس امرأته عروس وينبغي أن تدعو الله أن تحييه حتى تبكي على الرأس في كذا وكذا فقال لا اثنين صاحب الثاني لا أريد أن ثم حذرهم الله ان بالمدينه جاءت عن السكان او قطع عليه الصلاه والسلام فحذرهم عن قتله قالوا هذا البيت من الحيات الا بعد الاذان لان ذلك انه لما قتل تلك الحيه كان اصحابه وهو لا يراه حوله ولما قتل عبده رموه بالنهايه ومات مباشره فلذلك ينبغي إذا كان الحية لو أغنى بالبيت خفتها كلها ماشية بالله أن تخرج من البيت رأس ماشية رأس فيه كلام فإن سأبها مصروبة مهارة فإن هذا يقولها لأنها بعد الثالث إما أن تكون هي حية أو أثاريا هي حيوان الحية المعروفة وإما أن تكون جهازا ولكنها عاصية ويتسعف القتل وإن كانت جنة بعد ذلك لا يضر بأنك فأصبرنا قتلها قال رحمه الله تعالى سلام المصطفى قال قال الله باب قوله تعالى ان هذا من شمل الفرقوسه قيل قال حدثنا محمد بن نبي العربي قال اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا عبد الرحمن والهادي هذا مبين من الرابعه قال سيدنا الله رضي الله عنه يقول ان هذا من شمل الفرقوسه اي ان جهه الفرق إشارة للعبره مثل القصر وعلى كل أن نرفع الخشبة لإصاره ثلاثة أذرع كما قال فنرفعه للشتاء هذا هو القصر وعلى فنسميه القصر فهذا هو تشبيه للعبر الشرر الشرر هو عدد الإنسان صغير ولكن شرر جهنم كبير يعني أنه يكون القصر قال رحمه الله تعالى بسعر المتصفحة كما قال قوله تعالى كأنه جمالة جمالة جمالة سر جمالة وليل قال حدثنا محمد الله عليه النفس قال حدثنا يحيى الغطار قال أخبرنا سفيان الثوري قال حدثني عبد الرحمن بن حابس قال سيدنا عباس رضي الله عنهما قال بقوله تعالى تركين الشرر والقصر قلنا نأكل في الخشبة كما ذكر الوعد وفوق ذلك فنرفعه بالشتاء ونسميه القصر كانوا جمالات السفن جمالات السفن جمالات السفن تجمعون حتى تكون اوساط الرجال طويله اوساط الرجال يعني حماء حبل حبل صغير ولكن حبل السفينه كبير طويل فاذا جمعته وبعد واحد يكون اوساط الرجال وهذا هو يعني تشريف لشرر جهنم. رحمه الله تعالى بذكره تعالى هذا يوم لا ينطقون قيل قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي حفص بن غياث بن صرف قال حدثنا عمري قال حدثني ابراهيم فضل النفعي عن الناس وجهار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم تقدم عنه بنا نزلت عليه وسلم السلام فانه ليسرها وان لا تلقى عني وان لا تغفر لكم بها اذ وثبت علينا حيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نذر معها فتعاون قال النبي صلى الله عليه وسلم اوتيت شركم اما اوتيتم شرها قال عمر حفظتكم منها من ابي بغاره بنا حفظت عمر عمر بن حفص بن صدي حفظته بغاره بنا قال بغاره بنا والله لما يقول حرا لكن احفظها اوتينا قال رحمه الله تعالى سوره عنه يتساءلون لا يرسل حسابك على ما يخافون لا يملكون منه غطابا ولا يغلبون اذا اذن لهم صوابا حقا في الدنيا وعاجلا معلومات وحاجه بها واقبلوا غصابا غصابت عينه ويغصب السر يسير معهم لان الغصاب هو الغصيب واحد اعطاء الحساب معهم جزاء تابيه يكفيه اعطاني احسبني ثم يقول لي اعطاني احسبني معنهم اي كفاني ما كفاني معنهم قال رحمه الله تعالى اخبرني تعالى يوم ظهر السور فتكون افواجا قيل قال حدثنا محمد محمد بن سلام واخبرنا معاويه محمد بن خازم الطريق عن اعمش عن ابراهيم انا من صاحب ابو عبد السلمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بين النفقتين أربعون أربعون ومن نفقة الأولى للقيامة والنفقة الثانية نفقة القول ونفقة الحياة بينهما أربعون قال سائل أربعون يوما قال أبيت أبيت أنا أتكلم لهذا لأني سجلت من النبي صلى الله عليه وسلم الله معروف فقر يوم قال أربعون شهرا قال أبيت أي ابتلاك أن أقول هذا لأني لم أستطع قال أربعون سنة قال أبيت قال ثم نزل الله تعالى لكن الروايه قال فمتى على المروه سنه قال ثم نزل الله من السماء معا فيموتون كما يموت القبر ليس من الانسان شيء الا يبلع الانسان كله يبلع كله تراب الا عضوا واحدا وهذا مستثنى استثنى عنه الشرعيين او الانبياء الانبياء لو صبرت القران انما حرم على الارض ان تقول رساله الانبياء هذا هو الظاهر ويحتمل ان يكون هناك في ذلك الوقت يمرون لكن يقاهرون لان الله حرم عنهم والله ربنا يسمى الشهداء بالتجربه والمشاهده لكثير من المواقف انهم اضطروا على ان بعض الشهداء الشهداء وجد فما اول موت وذلك في المدينه واعداد احد وغيره بعد 40 سنه وجد فما هم في اخرهم ممكن لكن هذا يقول هذا إن عظم معي وعجل سلف عجل سلف وهو عجل للغاية والجميني هذا عظم صغير في آخر الصرف في آخر الصرف يعني يبقى لا يقول هو القرآن وقال هو الإن مرتب الخلق يوم القيامة فبعثه بها لأول قلبه منه فذلك إعادته يبدأ منه فلا يبلى ويبقى وما يحيى الناس يعني يخلقون منه مرة ثانية وقال سورة النافعة وقال مجاهد الآية تقول أنا معناه عصاه ويد عصا موسى ويد موسى التي أدخلها به يعني يده وأما خرجت وهي يعني بها قال النافلة والنافلة سواء مثل الطامعين والطمعين والطامعين والباقي والبقي وقال بعضهم والنافلة العالية والنافلة الرغم المجول الذي تمر به الريح فيظهر مسويا قال ابن عباس الحاجرة معناه الى امر الاول الى الحياة الحاجرة للحياة وقال رسول ايام موسى متى يمتع تحته النار فيبقى عنه. ونرسى السبيلة دي حيث تنتهي حيث ينتهي عن يدي الوحيد فكما شمع موسى ومن يعلم موسى كما يعلم موسى رحمه الله تعالى تعالى لا لكن الذي يقول أو وقاله الحديث قام لا وللأول وأن يحسن وأن يسحب وأن يسحب لماذا لأنه درجة إلى درجة سفر الكلام فليس فدل على المعظم من هذا لكن هذا يقول له قطر العظم وهو أنه غير أجره أجل كلامة وأجل مباشرته يعني جدة القرآن قال رحمه الله تعالى لبنى أقوم إلى صورة إلى الشمس كبيرا وإلى ما رح تدنى أن تبتدر معنوه تدنى الشمس كبيرا النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان وحرب على سيره شيخ قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب الصفيان عن ابن ابي مريكه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد بن سعد عن يحيى الغطفان عن ابي موسى اسمه حاكم مات صغيرا وابو صغيره مسلم وسيدنا ساكته عن ابن ابي مريكه عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها عن عمه مع قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس احد يحاسب اذا هلك. قال الرسول يا رسول الله يعني له قتال اليس يقول الله عز وجل فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا لماذا نقول اذا هلك ويقول حسابا يسيرا؟ قال لكن عرضه هذا الحساب هو العرض ويعرضون يعني معناه ان الطلعه كثيرا من الصور قبل كل نبي صلى الله عليه وسلم عن البراء عن رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى سورة ما أتاك عن الغاشية قال Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ما